وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار. ما زلنا في فصول كتاب النكاح، واليوم ندخل في انتهينا تقريبا يعني من فصول النكاح أو الصداق والنكاح، والآن ندخل في فصل جديد من التسوية القصد أو القسم. وقال المؤلف: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل لغير المقسوم لها لغير حاجة. طيب، نقول طبعا هذه هذا الفصل هو خاص بمن أكرمه الله عز وجل وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعدد في الزوجات، وهذه قلنا سنة، سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة الكرام، بل البعض عن أهل العلم يقولون بأن الأصل في النكاح هو التعدد، والزوج والزواج واحدة والاستثناء، ويسألون بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا ثم جاء الاستثناء الواحدة، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة كما قال أنس: من كان كنا نعد أكثر من نساء خيرنا أكثر من نساء، نعد خيرنا أكثر من نساء، يعني يرون بأن كثرة النكاح والنساء هذا من خير الصحابة رضي الله عنهم، أو بعضهم يفسر المعنى بأن يرى بأن خيرنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخيرنا أو خيرنا لأنه هو أكثرنا نساء، يعني حتى نحمل هذا المعنى وهذا المعنى. إن بعض يحمل كلام أنس كان مع أنس بأنه نعد أفضلنا أو هو أكثر النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك بأن هذا الأمر وإن كان وردت السنة به كما بينا وفيه أحكام، وهذه مسألة مهمة جدا لمن يدخل في هذا الباب، مسألة التعدد لابد عليه وجوبا أقول أن يتعلم أحكام التعدد لأنه أصبح له أكثر من زوجة. فمن هذه مسألة القسط، وهو القسط بين الزوجات، وهذا بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسط بين زوجاته عند كل واحدة ليلة، أو كما سيأتي معنا لأنه ممكن أراد أن يثني كل واحدة ليلتين ليلتين ثم يمر على الباقي له، لكنه لابد أن يقسط. كان عشان يقول هذا، كان يقول يدعو الله عز وجل يقول: هذا قسمي فيما أملك، وفي معنى: ولا تأخذني فيما لا أملك، أو في حديث ذلك أنه كان يقصد ذلك القسم الذاتي، والقسم المأمور هو به هو القسم في النبي كما سيأتي معنا بين الزوجات. وأما ميل القلب أو حتى الرأي غير ذلك فهذا ليس فيه القسم، القسم كما سيأتي معنا ونبينه الأصل فيه هو المبيت والاستئناس وإزالة الوحشة بين الزوجين والأنس يعني والجنس سويا، ولا يكون القسم فيه يعني مسألة الوطء ولا حتى ميل القلب كما بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرع لنا وبين لنا وجوب مسألة القصد، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا مسألة القصد، حتى أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يطاف به على نسائه في القصد، يعني انظر كان في مرض الموت كان يطاف به كل ليلة على النساء، حتى علمت النساء بأن الإنسان قد يقول: أين أنا؟ أين أنا؟ فعلموا اليوم أنه يريد أن يكون عند عائشة، فتنازلوا عن ذلك وجعلوه يطبب باقي أيام حياته صلى الله عليه وسلم عند عائشة. لكن في أول الأمر كان يعني ينقل إلى في القصر حتى في المرض، ذلك سنبين أيضا بأن لا يمنع مرض الزوج من القصر، الا كان طبعا في زماننا قال لو قلنا العزل بقى اللي هو كورونا وغيره خلاص ده معزول مش عارف يتحرك، لكن لو كان مريضا هذا لا يمنعه انه ينتقل من الزوجه التي لها المبيت الى غيرها وغير ذلك، وهذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان يأذن الزوجه الثانيه او الثالثه او بعض الزوجات فتقول له يعني اجلس في مكان الذي انت فيه ونتنازل عن مساله القصب. اشتهد من ذلك بان القصب واجب لمن عنده اكثر من زوجه، وسياتي احكام القصب معنا الان، فكيف تكون؟ هل في الليل فقط ام في الليل والنهار؟ وهل يجوز ان يدخل على غيرها في غير نوبها الى غير ذلك مما سيتعرض اليه المؤلف. القصب واجب بحقه، نعم، قلت ده مرض الموت كان يقصد. ما هذا في الزواج والنكاح، هذا في الزواج والطلاق، لكن في القصب واجد. طيب ايش فيها؟ لا بس فيها ايوه هذه، لكن يعدل اذا قال هذا عدلي، هذا قصمي او هذا قسمي، ولا ايش قال الحديث فيما املك؟ يعني اللي املك ان انا قصم لا امر به الله عز وجل، ده بيان ان هو كان مامور بالقصم، نعم، الا ان يتنازلنا عن ذلك قلت، لكن هو اولى بالمؤمنين، يعني هو اول يبين لنا هذا، لم يعني ليس فيه استثناء، لم يستثنى ذلك الا مع حدث حتى ان السيده سودة رضي الله عنها تنازلت على ليلتها للنبي صلى الله عليه وسلم او لعائشه تحديدا وسيأتي هذا ايضا لتبقى معه حتى لا يطلقها يعني. طيب ندخل في القراءه حتى يعني قال والتسويه في القصب يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه، والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم. قال تعالى وهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، أنا عندي التماثل عشان كده. طيب أنت صحيح عشان أنا أعيش القلم. طيب ماشي تماثل ما. نعم حسن تفرق معي، ما هو أنت تتوقع بقى على قد التفزير تكتب بالجهة أو ترى الكتاب لا خبر بدي نصيب عندنا تقول الأغاثة لا خلاص أنا كتبت لا بس انت كتابك بالجنب دي عندي شو لا عون امر لك. وتماثلهما في وجوب الاداء بالنسبه لما يجب عليه، عليهما بقى ولا عليه عند ايضا في وجوب الاداء بالنسبه لما يجب عليه والمؤتاب وهو ظلم. قال تعالى ولهن مثل عليهن بالمعروف، والتأمرات تماثلهما في وجوب الاداء بالنسبه لما يجب عليه. ماشي نعم هو المسألة كلها خلاص هتبقى باين على الزوجين، لأنه قال يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لأن المسألة على الاثنين معاشرة الزوج للزوجة والزوجة للزوج لابد أن تكون بالمعروف. جماع المعروف الكف عن ما يكره، شوف جماع المعروف الكف عن ما يكره، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة. الله كلام جميل جدا. وجماع المعروف الكف عن ما يكره وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة. أول شيء هذه طبعا أداب تحتاج حياة إن إحنا المقام طبعا علمي أكثر، لكنه محتاج كان المقدمة في مسألة الأداب بين الزوجين وكيف المعاشرة، وهذه طبعا لابد يرجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاشر الأزواج. وهنا يقول وجماع المعروف الكف عن ما يكره، يعني كل واحد لابد أن يكف عن ما يكره الآخر، فهذه المعاشرة بالمعروف، لا المرأة تفعل ما يكرهه الزوج ولا الزوج يفعل ما تكرهه المرأة، يراعي كل منهما الآخر، يراعي في مشاعرهم، يراعي في طلباتهم، في رغباتهم إلى غير ذلك. وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب الذي له حق، لا ينتظر الطرف الآخر أن يطالب صاحب الحق به، بل هو يسارع على أن يعطيه حقه. قال وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة، مش يعني وحتى لو كان رجل او المراه، مش الرجل يعني يفعل ما تريد وهو كما يقال كده قلب الوجه، مش او يعني هو غضبان او هو يعني كانه يشعرها بالمال او هي على النقيض تفعل له ما تريد ان يفعله ويعني ايه وهي تبين له الوجه الاخر وكانها تنظر نظرات يعني تفعل المفروض هنا يكون في معارضه بالمعروفه ان كل واحد يعني لا ينتظر ان يؤدي ان يطلب صاحب الحق من الاخر الحق بل هو يسارع في ذلك هذه من المعاشره بالمعروف وليس ما يحدث في البعض من فيها المن عليه وكل واحد يمن على الثاني بما يفعله او كل واحد يعني ينتظر حتى الثاني يطلب منه حتى يؤديه ونقعد يعني هذه كلها طبعا اخلاق ليست من تنزل تحت قوله تعالى وعاشرون بالمعروف هذه كلمه عامه جدا وعاشرون بالمعروف يعني ينزل تحتها يعني محاضرات في كلام هذا الامر لكننا طبعا لان المساله الطبيه اكثر منها يعني بيان لهذه الاداه وهذه الامور فسنقول باليسير فيها. قال الشافعي فاذا كانت تحت الشخص زوجتان فاكثر فلا يجب عليه ان يقسم لهن تقول هذه الجمله فلا يجب لا بس انا هذه تحتمل ان انتم بتقولوه هو انا لو فتحت خلاص مش انت يعني هذا الكلام تقصده قاله الشافعي وحتى كلام الشافعي سيدنا النووي حلوه دي منك انت كده بتضرب في الصميم في المذهب كده تمام كلام الشافعي منور ماشي خدت انت الختم خلاص كده هي طبعا الجنة هي اوقفت جمله عشان ذلك انا تكلمنا فيها يعني طيب لن اخالفكم لما انتوا الطبعات اللي عندكم وهكذا قال فاذا كان تحت الشخص زوجتان فاكثر فلا يجب عليه ان يقسم لهن لأن المبيت حقه فله تركه لأن المبيت حقه فله تركه كسكن الدار المستأجرة والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب الله أكبر نعم يستحق قسمه ولا يعضلهن لأنه إضرار في وجه ليس له الإعراض عنهن فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بيد الباقيات لأنه العدل فإذا قسم وجب عليه التسوية ولو اعتباران اعتبار المكان واعتبار الزمان طيب أولا هو ما قال إن في فرق بين القسم بتسكين السين والقسم بفتح السين القسم هذا الذي معنا الآن بتسكين السين والمقصود به كما بينا اللي هو مسألة العد في المبيت كما سيأتي وأما القسم فيقصد الحلف أو اليمين هذه لغة يعني نقول هنا تكلم كلاما يعني في شيء أول شيء قال إنه لا يجب القسم على الزوج لا تفهموا بأنه لا يجب القسم بمعنى إنه لا يجب على العدل لو يقصد هنا بأن للزوج لو عنده زوجتين ممكن لا يجلس مع زوجتين يعني يكون له بيت منفصل ويجلس في بيته منفصل وعندما لا يشترط أن يكون عند إحدى الزوجتين يعني الرجل الآن أراد عنده زوجتين لكنه أراد أن يكون له بيت منفصل يجلس فيه ثم عندما يريد أن يقسم فيأتي بزوجة أو يذهب لزوجة على حسب سنبين والثانية يفعل معها كذا طيب هل لو أراد أن يجلس في بيته ولا يذهب لإحدى الزوجتين نوجب عليه القسم هو ذا الذي يقصده قالوا لا يجب عليه القسم يعني في أصل القسم هو معنى هنا لا يجب عليه إنه له أن يجلس منفردا ولا يذهب لإحدى الزوجتين طبعا سيأتي إنه لا يتركه يعني حتى يكون هناك إلاء أو غير ذلك لكن الأصل عنده إنه لا غير ملزم بالقسم أولا لكن إن ابتدأ الذهاب لإحدى الزوجتين هنا لابد سيقسم هنا الوجوب سيكون لكن أصل القسم ليس بواجب لكن هو ليش قالوا أصل القسم ليس بواجب انتبه للجملة هذه مهمة جدا وهي لها فائدة أصولية أو قاعدة أصولية ممكن تستفيد منها في أمور أخرى قال هو طبعا قال إيش أولا جاء بمثال لأن المبيت حقه فلو تركه المبيت عند إحدى الزوجتين حق للزوج يعني الإنسان لما الرجل يتزوج نساء أو امرأة أو اثنتين حق المبيت له ده ملكه هو يعني هو الذي له حق المبيت هذا فهو من حقه أنه لا يبيت كواحد قد ترك السكنة الدار المستأجرة يعني حد أجر شقة ملك المنفعة له، لكن لا يريد يسكن فيه، راح سكن في شقة ثانية وسبعة، حق ولا حق. فهو أيضا يريد أن يقول المبيت حق للزوج، فله أن يترك المبيت عند الزوجة ويسكن في أي مكان آخر ما دام عند الكل لم يبيت. هذا معنى اللي هو لا يجب عليه القصر. ثم أتى بقال والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب. هذه قدوا الجملة دي وضعوها يعني عندكم كده كأنها قاعدة، داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب. هذا صارف مهم جدا ممكن تستفيد منه، صارف. لو جاءك أمر إيجاب من الشرع، بعض أهل العلم يصرفون الإيجاب من هذا الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب بهذه الحكمة اللي هي إيش؟ أن داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب. يعني إيش داعية الطبع؟ الجبلة التي في المرء والطبع الذي في المرء يجعله أنه لابد إن كانت له زوجات أنه سيبيت. فلما كان داعية الطبع في المرء أنه يحتاج إلى ذلك، لم نحتاج إلى أن نوجب عليه. مثل أن أنت إن لم يأتيك أمر بالأكل أو بالطعام، داعية الطبع أنك أنت لابد تأكل وستحب الأكل، أي نوع من الأكل. فلو قلت لك الآن أمرت بالطعام كل يوم، لا تحنن، نحتاج أن نقول هذا الأمر أمر إيجاب. ليش؟ لأن داعية الطبع تكفي تغني عن الإيجاب. ونقول هنا نستفيد منها في إيش؟ أن تجد في بعض الكتب وبعض المسائل أنه يصرف أمرا يأتيك يقول هذا الأمر ظاهر الأمر الوجوب كما نحن نعلم في الأصول الفقه أو الإيجاب، ويقول هذا على الاستحباب. ليش على الاستحباب؟ لأن داعية الطبع تغني عن أننا نقول بأن الأمر إيجاب، فجاء هذا على سبيل الاستحباب. مثلا فهمت كله واشربوا، يا الناس كله واشربوا، أو يا الناس كله من طيبات ما رزقناكم، وأنت تأكل، هذا امتنان لله عز وجل وليس وجوبا على سبيل الاستحباب. فهذا معنى أن يقول هذا صارف آخر، لماذا لم يقل بإيجاب القصد؟ قال لأن داعيات الطبع موجبة له. لكن ميزت هذا الكلام بأنك ممكن تحتاج في أمور أخرى ستجد فيها أوامر وتقول بالاستحباب، لأنك تجد أن الطبع يغنيك عن أمر الإيجاب، هو فلذلك الشرع لا يحتاج أن يجيبه، لك ستفعله ستفعله. قال نعم يستحب القصد ولا يعضلهن، يبقى لابد يستحب أن يقسم ولا يعضلهن. هو ده قال، لأنه لو تركهم فيضر بهم وفي إعضال، والأصل ممكن تحتمل في المنهاج أيضا تقريبا فيه يعضلهن، بس هي ولا يعضلهن يعني ممكن تأتي الآية أيضا كمان ولا يعضلهن أيضا لأنه إضرار. وفي وجه له ليس له الإعقاب عنهن، يعني وجه آخر أنه يورد عنهم ويقسم بينهن. طيب إذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم الآن خلاص. الأول لو كان جالس لوحده ما بروحش لحد لا إشكال، لكن قال أنا سأذهب لفلانة يبقى لابد يقسم نهوت الآن، ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة بإذن البقر. عنده اثنين، طب سأذهب لسين والطاد، لا يقترع أولا، الأصل أنه لابد من القرعة. طب إذا ذهب بدون اقتراع أثمة ظلمة، لأنها حق سلب الثانية الحق، فيقترع أو تأذن له إحدى النساء 2-4 على حسب اللي عنده، يأذن تأذن له فيبدأ من يريد، لكن إن يبدأ هو من نفسه بإحدهن هذا يحل له ذلك لأنه العدل. فإذا قسم وجب عليه التسوية. طيب هنا الوار بالمكان والزمان، انتبهوا المكان والزمان. هو المكان انه احيانا يكون هو نفترض انه عنده شقه لو خاص وكل زوجه قاعده في بيت، احيانا بيعدد واحده قاعده عند والدتها واحده قاعده عند مش عارف مين. فلو كان هو بياتي بالزوجات عنده يبقى لابد الكل ياتي عنده، يعني هو لو نوبتها تاتي هي المراه فتاتي في بيت الزوج، لابد الثانيه لا يذهب هو لها هي تاتي ايضا، وان كان هو يذهب للأولى فلا بد يذهب للثانية. هذا اعتبار المكان سيأتي، يعني إن كان هو هذا من العدل. ليش؟ لا يكلف الأولى مثلا، الأولى لا تأتيني إلى البيت والثانية هو يذهب إليه، طب ما هنا في كلفة في ضرر على الأولى، ما هي التي تنتقل له والثانية هو الذي يذهب إليها. فقالوا هذا ليس عدلا. انظر إلى الشرع حتى في هذه الأمور أراد أن يبين فيها العدل فيها، إما أنك تأتي لهن أو هما يأتين إليك، هذه على هذا من تمام العدل. هذا في المكان كما سيبين، وأيضا في المكان سيتكلم عن نقرأ أمر في المكان، فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو إلى واحدة إلا برضاهن، لأنه يؤدي كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأن كل واحدة تستحق السكنة فلا يلزم الاشتراك، كما لا يلزم الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها. وهذا عند اتحاد المرافق، انتبه اتحاد المرافق، وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال وأعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات صرح به الراوياني والله أعلم. طيب الحال الآن في النهي عن الجمع أن يكون في اشتراك في المرافق، يعني بمعنى لو افترض بيت كبير وكل بيت فيه غرفة وحمام ومطبخ منفصل، ومكان آخر في البيت فيه حمام آخر وغرفة ثانية ومطبخ، فهذا يجوز إن كان لكل منها ركن وجزء مستقل يجوز، لكن الاشتراك في المرافق لا يجوز. يعني ما يقدرش يأتي بشقة ثلاث غرف يحط الأولى في غرفة والثانية في غرفة والثالثة في غرفة ويشتركون في المطبخ في المرافق. ليش؟ لأن مهما كان انتشار بقى المخاصمة والبغضاء وعدم الخلوة والاستقلال يعني وغير ذلك، فقالوا هذا لا يجوز، لابد أن يكون هناك استقلال في المرافق. وهذه مسألة أيضا مهمة، من البعض يخطئ من الأزواج في التعدد، إما لفقر أو لقصر يعني مادة، فأحيانا بيجعل الاثنين في بيت واحد، وهذا من حقها شرعا أن تكون لها بيت مستقل. بيت مستقل بقى بمنافعه، ما يهم أن كانت شقة حتى غرفة، لكن غرفة وحمام ومطبخ ومستقل، هذا هو مقصود هنا. هو اتحاد المرافق يعني الحمام مطابخ الاستخدامات اللي بالشقة. لا، لابد كل واحد ليها مرافق، هذا اللي أنا قلته. هو بيقول هو هذا بيقول إيه؟ لا يلزم الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها، وهذا عند اتحاد المرافق. يعني ما ينفعش إن هم يعني كل اللي بينهي عنه عند اتحاد المرافق اللي قالوا من قبل، هذا لا يجوز عند اتحاد المرافق. لو ما فيش اتحاد مرافق لا حرج، لذلك أنا قلت لو بيت كبير دور ودور أو نصف بمرافق ونصف بمرافق ولا حرج. لذلك ثم الجمع بين الزوجة والسرية أو السرية أو السرار يعني في بيت واحد حرام كالزوجات أيضا، يعني هو لا يجعل الحرة مع الإماء الذي عنده. طيب هذا القسم في المكان، وهو أيضا يزاد عليه اللي أنا قلته، هو مش موجود هنا في الكتاب، موجود في متون أخرى، مسألة إن هو قالوا لو كان في بيت الله تأتي إلى بيتي فلابد الثانية تأتي، أو كان هو يذهب لابد يذهب، هذا من العدل في مسألة المكان أيضا. قالوا هذا الزمان، فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له، لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح، وهذا حكم غالب الناس. أما من كان يعمل ليلا كحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع، وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، كثيرا كان أو قليلا. عرفت هذا؟ فمن عمادة القسم الليل، فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل. طيب الأول نقول أصل القسم عندنا لمسألة الأحكام دي كذا نجيب كل المتعددة الأخوة المتعددين ليه؟ أنت خلاص يعني؟ طب تعلمها عشان تعلمها للناس التانيين، أنت بتعلمهم تعلمها، يعني كن معلما أو متعلما أو محبا ولا تكون إيش الرابعة إلا هذه. ما أنت الله دي يا حبيبي لازم تعرفها عشان تعلمها، هتشيله وإحنا هتشيل ده أكثر المشاكل الآن في هذه المسألة. أخ بيدخل يعدد ولا يفقه شيء عن التعدد ويخرب الدنيا بعد ما يعدد. هو يعني على الأقل يتعلم كيف يعدد. الأحد اللي بيحدث الآن إنه بيدخل يعدد والخناقة تبتدي من أول ليلة. وأنا ناس أعرفهم شخصيا هو معدد، وأقول له يا ابني أنت دلوقتي يعني جعل واحدة في بلد والثانية في بلد. قلت له انت فاهم انك وديتها في البلد دي انت هتسافر كل يوم او كل يومين؟ قال لي انا ما اعرفش الكلام. قلت له ازاي؟ طب انت قال انا وديت العفش وديت البيت عملت كل حاجه وجهزت ودفعت عشرات الالوف. يعني فاهم انك انت لو قلت لك القسم الان انت ليها اسبوعين وتروح يومين، هي لو قلت لك القسم هتفعل سفر. هو فتح راسه كده، قلت له ما انت تعدد على اي اساس؟ يعني انت فاهم يعني ايش تعدد؟ انت فاهم ان اتزوجتها دي كده خلاص يعني؟ فهذه مصيبة أنك أنت تدخل في الأمر وأنت لا تعلم أحكامه فتقع في صعوبة المسألة النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه من يعني من دخل في هذا الأمر بمعنى الحديث وظلم فسيأتي شقه مال يوم القيامة. لذلك البعض أهل العلم علماء كبار أنا يعني أعلموا كانوا يقولون بأننا يعني أحجمنا عن عن عن التعدد خوفا من عدم العدل، فيأتون بهذا الحديث وشقه مال يوم القيامة أن يقعون في ظلم بدون أن يستطيعوا أن يعدلوا. فتوقفوا أن ليس ردا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حاله أنه قد لا يستطيع أن يعدل فتوقف عن ذلك. فهذه مسألة مهمة جدا للمكان أن يعلم هذه الأحكام. فنقول عماد، ما هو هذا بقى نعلنا ننقل ذلك أو الناس تنقل كلكم تنقلنا والأخوات أيضا المعلمات تنقل ذلك، حتى أيضا النساء أيضا لا تبقى زوجة يعني ثانية وثالثة ولا تعلم أيضا الأحكام أحيانا. فنقول أين عمادة القسم في الليل لمن كان أصل عمله في النهار. يعني القسم يعني إيش؟ يعني القسم بينهما الأصل فيه الليل، يعني المبيت في الليلة ليس النهار. لما نقول إن عمادة القسم الليل يبقى سنحاسب من يعدد على الليل، لو بات عند فلانة الليلة لابد يبات عند الثانية الليل، يبقى إذن الذي يحاسب عليه في القسم هو الليل والنهار تابع. يعني لو قلنا إن هو سيقسم يوما كاملا يبقى ليلة ويوم، إن كان النهار هو معتاد فيه العمل يبقى إذن العمل للكل كل يوم بيعمل، يبقى القسم بينه وبين نسائه في الليل فقط. لكن الذي يعمل ليلا راجل حارس ليلي أو عنده وردية في الليل فأصبح قسمه هو النهار وعمله في الليل استثناء كما قال الآن، لكن الأصل في حساب في العمل في العدل في القسم هو الليل. لذلك هتحسب إذا كان سيقسم ليلة ليلة يبقى ليلة ليلة من المغرب إلى الفجر، إن كان يعني سينزل الصباح للعمل يبقى لابد كما يفعل هنا يفعل هناك في الأولى كالثانية. إن كان سيقسم لا يعمل الرجل قاعد ما عندوش مشاكل خالص يعني بيأتيه الرزق، فقسموا يوم بليلة يبقى إن كان يكون الليل عندها والنهار تابع، إما النهار الذي قبل الليل أو النهار الذي بعد الليل لا إشكال، لا إشكال في ذلك في الجهة. يعني إما سيحسب النهار الذي قبل الليلة هذا كان أو يحسب الليل النهار الذي بعد الليلة، المهم إن هو سيكون عنده ليل بنهار مع الأولى وليل ونهار مع الثانية، لابد أن يلتزم بذلك. هذا معنى القسم. لذلك قال وقت نزوله ليلا كان أو نهارا كثيرا كان أو قليلا. إذا عرفت هذا فمن كان عماد القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في النوبة واحدة على أخرى ليلا. يعني لو قسمه عند عائشة يوم السبت ليلتها السبت يحرم أن يدخل يترك عائشة ويدخل على خديجة مثلا في نفس الليلة هذه، هي نوبة عائشة لا يدخل على خديجة إلا كما سيأتي لحاجة سنبين الحاجة، لا يحق له أن يترك هذه الليلة حق. بل قالوا إنه لو ذهب طبعا لو كان في مرض أو يعني يأتي إليها لمرض تجو مثلا لابد توديها المستشفى أو في شيء واضطر أنه يدخل، قال جلس قليلا لا يقضي، لو جلس كثيرا جلس ساعتين ثلاثة عندها في غير نوبتها يقضي الأولى في اليوم الثاني من نوبة الثانية عند الأولى، وهذا من تمام العدل. طبعا هذا أيضا بعض الناس يعني يتحكلنا على ذلك، يعني هو يعلم عايز يفر جاله مكالمة جاله شيء فمش قادر يعني هيضرب ويقال فيوم رايح على دي وليس نوبات، ثم يقول أصل الولاد كان في شيء أصل كذا كان في شيء قلت اضطر، هذا أمر دين لابد أن يلتزم زميه. وإلا لو كان هناك حاجة سببين هنا المؤلف الآن قال يحرم عليه، قال يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح يعني لا الحاجة ولا غير حاجة منع في المذهب. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها وهو مقتضى كلام الشيخ، وهذا هو الصحيح في المذهب وذكر النووي حقيقة قال للحاجة يعني. وقال عامة الأصحاب إن المزني سهى في النقل عن الشافعي وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم لو دخل نهارا لحاجة انتبه يعني كأن المزني نقل عن الشافعي قال يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، هم يقولون المزني نقل غلط، الشافعي قال في يوم، يوم يعني النهار، يعني النهار الغير سنبينه لأن النهار يمكن أن يدخل على النساء لكن لو كان يدخل على الجميع سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك النهار، لكن لأن القصد فيه الليل قلنا والنهار تبع فهو هنا يخطئون المزني في انه نقل عن الشافعي فيقولون ان الشافعي اراد اليوم اللي هو النهار وليس الليله وليس الليله، لكن هو الحق بانه عندنا لو احتاج يدخل بسبب كما قلت مثلا قالوا مريضه ولا بد ينقل او يعني بتنازع او فيها بنفساء او بتولد او شيء واضطر ان يدخل لشيء ما للمراه وليس دخل احد اولاده، لانه في فارق احنا بنتكلم عن النساء الان، دخل للمراه نفسها فهنا لو دخل كان الوقت طويلا يقضي، لو كان يسيرا قال لا يقضي ما دام كان لحاجته. هذا الصحيح عندنا إيه؟ نعم هو قال غير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح، لكن هو هذا ليس هذا راعي الكفاية صاحب الكفاية النووي في المنهاج حتى على كده بين بأن بالتفصيل أنا قلته يعني بمسألة لو دخل لحاجة أو طال الوقت أو لم يطل الوقت. أنا نكمل الكلام لأنه قال هو المزني قد يكون المزني نقل صحيح لأنه قال يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها يعودها يعني مريضة هذا اللي يقصد كعيادة وهذا مقتضى كلام الشيخ يعني هو المزني نقل ذلك يعني هم خطأوا المزني فقالوا قال عبد الأصحاب المزني سهى في النقل عن الشفيع وإنما قال الشفيع في يوم غيرها وهذا ليس الذي قاله من نعم القاضي نعم نعم هو قال هنا ولا يدخل على غير المقصود لها لغير حاجة ما هو قال لغير حاجة في المتن يعني إذن الحاجة تجوز وهذا قلته قلت لك الحاجة تجوز طيب كأخذ حاجة إنما قال الشافعي في يوم غيرها نعم لو دخل نهارا حاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح وقيل النهار كالليل قيل النهار كالليل إذا لو دخل نهارا لا حرج قالوا إن أصل في النهار وليس في القصب القصب في الليل نعم يجوز لكن طبعا نبين لو اعتاد دخول نهارا دي مسألة أصلا تحتاج لفقه مع التعامل مع الإخوة أصلا يعني دي خبرها بعض الإخوة إيه يطلع من شغل يروح يقعد ساعتين كل يوم راح يقعد ساعتين عند واحدة فالأخت الثانية تعرف فأقول له يا حبيبي ما ينفعش لو قلت الحاجة مثلا راح تجيب حاجة تجيب فلوس من البيت ورق تعمل شيء تودي طلبات لا حرج لكن كل يوم انت طالع من شغلك وقاعد لك ساعتين وتقول اصل النهار ما فيش فيه قصف ما انت الان ظلمتها لو جلست عند واحده ساعتين لابد ايضا تجلس عند الاخرى ساعتين ذاك سيد عائشه قالت كان لم يمر على النساء نهارا يمر عليهم نهارا يسال عنهن ثم ينصرف ثم يبيت عند من صاحبه الليله وساشكل عليكم امر النهايه انه ورد عليه السلام انه ايش وطئ كل النساء ليلا في ليله واحده أين الإشكال؟ أيوة خليها بقى عندك في رأسك بتشوفها حلها لنا إزاي خلينا بس طيب بس إيه بصحصحكم ومن رأي ده ممتاز هو ختم لا وطأ ليلا قلت مر على جميع أزواجه وثابت الحديث أنا حل لكم المشكلة عشان ما تزعلوش هو لو أزلوا جميعا في ذلك يجوز لو هم أجازوا للزوج أن يفعل ذلك جميعا فله أن يفعل ذلك أن يمر عليهم ليلا يبقى هم تنازلوا جميعا عن ذلك انتهى الأمر عشان ما تنشغلوا عن الدرس معي نعم وإذا ذهب نعم إذا أحسن سفيان وإذا ذهب ليلا نهارا لبيت واحدة منهم لأداء أي طلب يقضي لها واحدة حتى بينهم جماعة لابد يترك عمل ويذهب لزوجاتهم الأخريات لزوجاته في أيام أخرى نهارا لا يقتضي ذلك لو حدث مرة واحدة لو كان التكرار المسألة الوطئ ليس لها علاقة بالمسألة لكن لو ذهب قلت نهارا الوطئ ليس له علاقة بمسألة القصب وسنبين القصب فقط في المبيت وليس لأحد القصب في المبيت أما الوطئ ليس في القصب ولا أحد يملكه ومتفق عليه من الفقهاء لا علاقة بين الوطئ وبين المبيت الحق لا المبيت لأن أصل في المبيت هو الأنثى والألفة حتى لذلك لا يسقط حق المبيت كما سيأتي عن الحائض والنفساء والمريضة والجنونة إلى غير ذلك كلها لا حق المبيت لأن فيه الأنثى لكن فعل ذلك لا يقضي الذي قلت إلا أن كان يستمر يعني يذهب ذلك تحيلا كما بينت طيب أرجع قال قيل النهار كالليل نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة لا خلاف. أو أفرق يا دكتور الآن ما بين الحاجة والضرورة، ورجع الآن وقال يجوز الدخول للضرورة، يعني كأن الحاجة منزلة منزلة الضرورة وجعلها للضرورة. مسألة بسيطة إنه قال ونوت، قال ويجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف، واختلف في الضرورة يجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة. فقال ابن الصب هي جاية بالضم وهي أصل بالفتح، الضرة ليست الضرة، يعني هي الضرة أنا عندي تشكيلة إنها غلط، هي الضرة. فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت الله أو يكون منزولا بها في النزع بعيدة. وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد، نعم النزع مثل النزع لا النزع. وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد، وقال الغزالي هي كالمرض المخوف المخوف، وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل يتبين الحال وفي وجهه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. وجيه وجيه طيب ماشي، دي من القلائل اللي فيها وجيه ماشي، ولا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء. أو لا قلت أنا في الأول لو رجع الحمد لله قال هنا ذكر هنا، بس هو ألغى الحاجة تكلم عنها ضرورة، والحاجة تلزم ما زلت الضرورة يعني. قال ولا قضاء. ولو تعدى بالدخول، هذا كله لو دخل لضرورة، لو بس طويل العرف يقضي، يسير خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة أنهى الأمر وخرج لا يقضي. طيب قال ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة، ولو كان لحاجة نظر أو نظر إن طال الزمان قضى، وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي. ولو دخل الله أكبر الله أكبر أعتقد نسأل الله أن يكون الأجور مضاعفة في الحديث في الجلسة. الحمد لله. طيب نكمل. قال إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضي ولكنه عصي. إذا دخل بلا ضرورة يعتبر عصي. رشي بقى كويس الحمد لله ربنا من علينا قاعدين فين، ما تقعدوش بقى عشان الوقت. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما وفي رواية فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية ساقط رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مختلفة. طيب هذا يبين لك مسألة عدم العدل في المبيت، وأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه لبعضهن، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن تستحب فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وأمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول لا تلومني، هذا الذي ضاعت مني، لا تلومني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، قال الترمذي كونه مرسلا أصح، والحق أنه مرسل، وإن كان أنه مرسل أصحين مرسل. وأعلم أن القسمة تستحقه المريضة والرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها، لأن المراد الأنس. واستثنى المتولي المعتاد عن وطئ شبهة لأنه تحرم الخلوة بها نكاح شبهة عندنا في المذهب كمثل نكاح بدون ولي حنفي. فالآن هذا نكاحهم، فلابد أن يفرق بينهما حتى يصحح العقد، حتى يصحح العقد، فهنا لا يدخل عليها طبعا، لذلك ليس لها قصد، بخلاف كل ما ذكرناه سابقا أنهم القصد، لأن العلة أو الحكم في القصد كما قال هو الأنس. طيب هذا كله عند طاعة الزوجة، قال ينظر وهذا كله عند طاعة الزوجة، وكل الحقوق التي ذكرت سابقا عند طاعة الزوجة. سيدخل الآن عند النشوز، وطبعا في باب أو فصل النشوز، لكن يقول أما لو نشزت عن زوجها، انظر النشوز الذي الأمثلة سيذكرها لنا، لو ذكرناها تقريبا غالب النساء ستكون وقعت في النشوز يوميا. بص انظر يقول أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزله، يعني نزلت كده خلت الباب وراحت نازله بدون ما تستأذن، عد نشوزا، او اراد الدخول عليا فاغلقت الباب، قالت له روح اقعد عند والدتك، شوف انت جاي منين ورجع في المكان اللي انت جيت فيه، وراحت قفلت الباب وايه ودخلت تنام، او دخلت غرفتها وقفلت الباب من جوه وسابته وهو ايه يعني يقعد في المطبخ مثلا، فقال او اراد الدخول عليا فاغلقت الباب ومنعته، او ادعت انه ايش طلق، ادعت انه طلق، او منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها، وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء، وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لا تأثم. يبقى إذا نشزت سقطت من عليها النفقة، من عليه النفقة لها، وسقط حقها في القسم، سقط حقها في القسم. يعني المجنونة لو قفلت الباب عليه وعملت العملية ده هيسقط حقها في القسم، لكن ليس تسمها لأنها مجنونة، لكن حقها في القسم يسقط. لذلك ما هو الهدف الأنس عدم الوطء، لكن هذا لا يمنع من نعم الإلاء والامتناع عن الوطء، لكن له الخصم. طيب انتهينا من ذلك. قال وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. طبعا السفر ده ايضا اشكاليات عند الاخوه اللي معدده اللي مش عارفه حاجه، هو شغال رايح جاي مع واحده مسافر معاه وراجع، والثانيه عيني شايله العيال قاعده ما لقب حاجه خالص وما بتشوفش الشارع، ده بيقول وهو ايه خفافي بقى رايح جاي، فاهم انه ايه هو يختار كما يريد مع من يسافر. هو لابد يقصد. طيب ما هو ده مصيبه ثانيه، ما هو بيعمله يبقى قاعد مثلا حضرتك هو بره السنه كلها مع زوجة ورامي أخرى في مصر لا السنة اللي هي الشهر اللي موجود، ومع كل هذه المخالفات هو لا يقع فيها الظلم أصالة. لا هذا أمر آخر، تنازلت عن الحق ده أمر آخر، لكن هو المشكلة ساعات هو يقول لا عجبك ولا طلائك أحيانا، والحق إن فيها برضو مخرج يعني، وممكن ما يستطيع فيقول له إن أردت وإلا خلاص نفارق، لأن أنا لا أستطيع ان انا اعدل فممكن اقع في الظلم في دين يعني، وهو وظروفه لا تسمح مثلا يعني. فيها تفصيل يعني. قالوا اذا اراد السفر اقرع بينهن. طيب اذا اراد ان يسافر وزوجتان او ثلاثه او اربع لابد من ايش؟ ان يقرع، وهذا اصلها سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الاصل في ذلك حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه الشيخان. فإذا سافر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان، إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد عن مدة المسافر. انتبهوا لهذا الكلام في تفصيل. ولم تد مقامه، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعشرة أسفر بعائشة رضي الله عنها، ولم ينقل أنه قضى بعد عوده، فالظاهر أنه كان يدور على النوبة، بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي، ولأن المسافرة تحملت مشاق بإزاء مقام الزوج معها، فلو قضى لتوفر حظ المقيمات. طيب مسألة السفر لابد فيها تفصيل كما هو في مسألة الرخص، يعني احنا بس في طريق السفر وفي مدة الإقامة في البلد الثانية. بالاتفاق مدة السفر لا يقضي. طبعا هذا الآن في زماننا أصبح مدة السفر يسيرة أصلا. يعني إيش؟ لأن هو أقرع على ود يقرع. أخذ معاه إحدى نسائي وقع في القرعة. سافر طريق السفر يوم. هذا لا يقضي. هي معه وقالوا الحكمة أن هي بتدبر شؤونه ومشقة في السفر وتحملتها. فكانت الجائزة أن هي بتكون معه. أنه بتقضي حاجاته وطعامه وشرابه وأكله. قالوا هذا في السفر ذهابا وإيابا. طيب مدة الإقامة نظروا قالوا لو قرر الإقامة لو نوى الإقامة في البلد الثانية أصبح مقيم ليس مسافر فلابد يقضي هذه الأيام لما يعود لباقي النساء أو جلس في هذه البلد ما يزيد عندنا في المذهب عن الثلاثة أيام اللي هي إقامة المسافر فأصبح هذا حكم المقيم فيقضي لا عندما يعود الثالثة أنه لا يعلم لماذا كان لا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن إحنا عندنا في المذهب إذا سافر ولا يعلم متى سيعود حتى وإن تجاوز ثلاثة أيام فهذا في حكم المسافر عندنا لو تذكروا تكلمنا فيها هذه من قبل الابن فإذا عندك الآن إيش هتفرق بين مدة زمان السفر نفسه ذهابا وإيابا لا قضاء فيه بالاتفاق لو كانت وكذلك الأيام التي يقضيها المسافر حكم المسافر هناك لا يقضيها ما يعود لكن لو تحولت نيته أنه سيقيم في البلد لابد يقضي أو كان يعلم قبل سفره أنه سيجلس أكثر من مدة السفر التي فيها القصف سيقضي لكن لو جاء لا يعلم لا قضاء فيه وهذا يبين لك إيش ملخص ما قلناه الآن قال واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط أحدها أن يقرع يعني كل اللي قلناه ده متى سيكون من حقه إذا أقرع طبق السنة فأقرع فإلا يقرع قضى للمتخلفات ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوع إليهن على الصحيح يعني هو إن لم يقرع بينهن وانتخب واحدة وقال أنا أسافر بهذه لزمه القضاء لكل الباقي كل المدة لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فألزم بالقضاء الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة فإذا قصد النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى المخلفات صحيح وقيل إن أقرع فلا يقضي مدة السفر ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن قال الرافعي كذا أطلقه الغزالي وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب يقصد هنا إيش لو هو رايح إحنا عندي في القهوة قاعد في القاهرة وراح اسكندرية بغرض أنه ينتقل للعيش في اسكندرية واقترع بين نسائه فأخذ واحدة معه قالوا له لا أنت الآن تسافر بغرض النقلة يعني أنت نويت أنك تنقل فهنا واقترعت نعم اقتراعك أن في واحدة خرجت معك الآن طريق السفر لا تقضي لكن المدة اللي هناك لابد تقضيها والأصل أصلا أنك أنت لا تتركهم لابد تبادر بنقلهم معك إن كنت ستذهب أولا لتعد المكان ثم تأتي ترسل وكيل عنك ليأتي بهن أو تأتي لتنقلهن لكن لو لا يمكن أنك تتركهم في البلد وتذهب أنت إلى بلد آخر لأن هذا إضرار بهن لكن هو سقط عدم القضاء سقط إلا في طريق السفر إذا اقترع بينهن فالذي خرجت معه في القرعة لا يقضي مدة السفر لكن لو كان منتوي النقلة الانتقال المساجد في البلد الأخرى لابد يقضي لباقي النساء وأيضا لابد ألا يتركهن في البلد الأخرى ويضر بهن لكن هو قال هنا إن لم يستطع فيخيرهن بين الطلاق أو نعم هو قرر النقلة يعني أنا خلاص عنده شغل الآن جاله شغل في اسكندرية فأصبح الآن هو عمله في اسكندرية فقال الآن معاه ثلاثة اقترع بواحدة أنا هروح بيها طب أنت الآن نقلت أنت مش مسافر فنقول الآن هتترك الاثنين دولت قالوا لا لابد تنقلهم سواء بقى بنفسك بوكيلك أو تطلقهم حتى لا تضر بهن فهذا هو المقصود لأنه خلاص انتوى النقلة بخلاف لو مسافر سفر ويعود الشرط الثالث الا يعزم على الا يعزم على الاقامه كما تقدم فلا يقضي مده السفر. اما اذا صار مقيما فينظر، فان انتهى فينظر، ان انتهى الى مقصده الذي نوى فانه اقامه 4 أيام فاكثر، او نواها عند دخوله قضى مده اقامته، وفي مده الرجوع وجهان، الصحيح لا يقضي كمده الذهاب، وان لم ينوي الاقامه واقامه. قال الامام الغزالي ان اقام يوما لم يقضيه، والاقرب ما ذكره البغوي ان زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد، ولو اقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص. قال المتولي ان قلنا يترخص لم يقضي، والا فيقضي ما زاد على مده المسافرين. والمذهب في الترخص انه ان كان يتوقع تنزيل شغله ساعه بعد ساعه ترخص 18 يوما، وإن علم أنه لا يتنجس في 4 أيام لم يترخص أصلا، ولو استصحب واحدة كل هذا. أنا قلت عشان ما أعيد بصراحة، قلنا هذه مذهب هي أخذوا بسنة السلام في الغزوة، إن السلام جلس 18 يوما يقصر، فأراد أن يستدلوا علينا، قالوا هذا لم يكن يعلم متى سيرجع لأنه غزوة، فهم قالوا إن هذا أقصر حد، وفيه نظر. والأصل عندنا إنه لم يكن يعلم كما قال، لم يكن يعلم متى سيعود، فله أن يقصر ويترخص. لكن هو عندنا وجه ثاني إنه بحد أقصى 18 يوما لما ورد عن المثال، ووجه بأنه لا، وإن جلس كما جلس ابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يقصر، قال أرجع غدا والثلج يحبسه، أرجع غدا وحبس لهذه المدة ولا يعلم متى أرجع، الطريق كان مغلق. بس ليس قولنا، قولنا عندنا وجه مطلق ووجه 18 يوم، والصحيح انك لو قلت تقول بالاطلاق، فلم قلت به ولا كده خلاص بقى. لم يكن يعني، وعلى ذلك ما قلت لقد دعت ما اعيدها مره اخرى بصراحه. طيب، ولو استصحب واحده بقرعه ثم عزم على الاقامه في بلد وكتب الى الباقيات يستخدرهن، الآن هو عزم على الإقامة فيكتب للباقي يأتي بهن، ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان. طب من بعد ما عزم على الإقامة فأصبح غير مسافر، والآن هو قاعد مع واحدة، من الأول ما قال لهم أنا أريدكم، طب هم لما يأتوا ممكن يأخذوا أسبوع أسبوعين ثلاثة، هذا الوقت اللي سيجلسوا مع الأولى اللي موجودة معه يعني يقضي للباقي أم لا؟ قال في وقت من وقت كتابته وجهان، حكاهما البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا، يعني ما عندناش ترجيح على أن فيها وجهان، وجه يقضي لهم وجه لا يقضي لهم. ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة؟ وجهان، قال رفيع القياس الجواز، وقال النووي هو الصحيح والله أعلم. طبعا إحنا ما فيش إماء، فنخلنا إحنا مش لاقين أصلا زوجات عشان نلاقي إماء، فأنا مش هزود عليكم. كل الناس مع أن الإماء ليست لها قسم أصلا، لما ليس لها قصد. طيب، بتكلم عن السفر، يعني انه ممكن يقترع بين الإمام، يعني يقول انا مش هاخد حد من النساء واخد واحدة من الإمام، مع انه في الإمام مفيش قصد اصلا، انا مستعجب لان عندناش قصد في الإمام. القصد هو قال ايش؟ ولم يرجح الرفيع، لا ولو كانت هتوني نعم الجواز صح، هو صحيح لان مفيش قصد في الإمام، قصد في النساء في الحرائر فقط الزوجات. فرع، ولو وهبت واحدة حقها، ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول، ولو أن يبيت عندها في نوبتها. هذا معنى إيش؟ بعض الناس تفهم إن هو يعني القسم حق لها، لا أو حق مشترك، حق لها وحق له، يعني هي لها ليلة، هي ممكن تقول أنا لا أريد ليلتي، يعني أعطيها لأي أحد من النساء، طبعا هو ممكن يطير، لكن الفقه الشرعي يقول أنه لابد هو يوافق، لأنه من حقه الأنس له ولها، هي لا تريد الليلة لكن هو يريد أن يجلس في البيت معه، فإذا لابد هو يوافق على التنازل على القسم النوبة، لابد أن يوافق. ذلك قال لم يلزمه القبول، يعني هو لا يلزمه أن يقبل، بكي يقول لا أنا سأتي في هذه النوبة إلى البيت، وله أن يبيت عندها في نوبتها، فإن رضي بالهبة وافق، رضي هبة، وهذه هبة متجددة. يعني إيش متجددة يا عمر؟ يعني هبة متجددة، يعني إيش متجددة يا غرفة؟ انا اللي بقول متجددا. هو بيقول لو هو ولو ان يبيت فان راضي بالهبه. انا قلت دي هبه متجدده. يعني ايش هبه متجدده اصلا؟ لا هي مش عندكم, ده حكم فقهي. هي الهبه هبه انت ان المراه اذا وهبت وهبت نوبتها الى الزوج, هذه تسمى هبه متجدده. انا ايش معناها هبه متجدده؟ احسنت, جزاك الله خيرا ام حبيبه. احسنت, معناها ان هي لها حق الرجوع. يعني هبه متجدده, يعني لو قالت له اليوم نوبتي لا اريد نوبتي, كانت مبسوطه يعني عمل لها اي حاجه تاخد نوبتي مش عايزها عم. جات له بعد شهر قالت له انا عايز اليوم بتاعي, انا اريد يومي مره اخرى. هي لما اسقطت فيما تريد متجدد, كل يوم ده حق لها متجدد. فممكن اليوم تقول له لا اريد النوبه, وتيجي تقول له بعد اسبوع انا ماليش دعوه انا عايز الليله بتاعتي انا اريدها. مش هقول لها انت تنازلتي, لا هو ده تنازل. هذه هبه يعني هي بتهب له هذا اليوم اللي لها, ثم تهب له اليد. ما دامت هي بتهب ممكن تاتي في اي وقت تقول لا اريد ان اهب, لكن لا ترجع لما سبق فيما وهبته لا تعود. زي كده تسمى هبه متجدده. هذه مهمه, لان ايضا ممكن هي تسقط النفقه. بعض النساء تقول للزوج مثلا ترغيبا لا اريد تنفق علي وانا عندي مصدر دخل, فيا الراجل اللي مبسوط ويخش يلا نعدي ببلاش فانا اتزوج, وبعد شويه شهرين ثلاثه تقول لا اريد النفقه. المسلمين عند شروطهم نعم, بس هذا شرط متجدد. يعني هي نزلت عن النفقه لك شهر اثنين ثلاثه, من حقها ان تاتي بعد ستة شهور تقول اريد النفقه. هذه مساله مهمه, يعني ايش في بعض الامور. فنقول هنا قالت فإن رضي بالهبة نظر, إن وهبت لمعينة معينة نعم إن وهبت لمعينة جازة. الآن عندنا الهبة لما تكون معينة في القصر, كهبة سودة رضي الله عنها وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم, قالت أهب ليلتي لعائشة, عينت الهبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. وطبعا هذا فقه عند سودة إن كانت تريد أن تظل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجته في الجنة, لأن مثلا تزوجها على كبر وما كان يريد منها يعني ما يترغب فيها, لكن هي كانت فقيهة يعني لبيبة قريبة, فأرادت تستمر على النكاح لتكون زوجة له في الجنة. فقالت وتعلم حب مثلا لعائشة, فقالت أهب ليلتي لعائشة. لكن لا يشترط, ممكن تقول له أهب ليلتي لك, هذه ليست معينة. من لم تعين أحد, إن عينت وهو وافق أصبح حق معين لها. لكن ممكن تقول لها لا أنا أقبل الهبة غير معينة, ما تعيني لي عائشة ولا خديجة ولا من من النساء, أنا وهبتيني أنا أتصرف. فإن كانت مطلقة له أن يعطيها لإحدى نسائه وله أن لا يذهب لأحد من نسائه, فيعيد القسم على العدد الثالث. يعني لو كانوا أربعة وهبت له الرابعة النوبة وقالت له مطلقة, فهو ناس يقسم على إيش؟ على ثلاثة. وله أن يقول في اليوم الرابع لا يذهب لأحد, يجلس لوحده لو أراد, هذا حق له, أو يعيد القسم على ثلاثة. نعم. قال ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح. موهوب لها هي المرأة الموهوب لها إيش هو؟ لأن الحق حقين للزوج وللزوجة. فإن رأى أن هي روح عند هذه المرأة ليلة ثانية وهي أسقطت فهذا حق له. مش احنا قلنا هي لو اسقطت نوبتها ممكن يرفض يقول لا انا ساتيكي, حق متبادل. فهي اعطته حقه, حقها تنازل اصبح حق له هو, فهو لا يشترط. ممكن هو يذهب ويجلس. ما هي الموهوب هو الحق, ان الحق للزوج مش الموهوب له. هي وهبت الزوج الليله لكن عينت, يعني كانها هبه مشروطه للزوج. تقول له أنا أعين لك النوبة بس عند فلانة إرضاء له, ممكن يقبل هو أو لا يقبل, ولو قبل يشترط قبول الثانية. يعني الهبة ليست للزوج, الهبة للزوج. وبه قطع العراقيون والروياني وغيره وليهم ميل الأكثرين. ولو وهبت حقها لجميع الدرات بقى. ولو اشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح, ولو وهبت حقها للزوج فله أن يختص واحدة بنوبة الواهبة اللي هو حق المطلق اللي قلناه، لو فله أن يختص واحدة بنوبة واجهان أحدهما نعم، يعني هي قالت له خذ ليلتي ولم تعين له، قلنا هذا. وبه قطع العراقيون والرويان وغيره، وإليه ميل الأكثرين. ولو وهبت حقها لجميع الدرات أو أسقطت، هي عند الدرات لكن هي صحيح أنها الدرات أيضا، ولو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. يبقى هنا لو وهبت حقها لجميع الدرات أو أسقطت حقها مطلقا، يبقى هنا معناه أنه هو سيعيد القصب على ثلاثة لقد أربعة يعني يوم. فين الأولانيين؟ لا لا لا لا لا، هو وهبت حقها للزوج خلاص كده، ولم تعين له شيء، أصبح الليلة للزوج. يعني احنا للرجال عمل الرجل او عملها النساء نفسه. ما هي السيده سودة عملها للنساء صلى الله عليه وسلم. عينت لعائشه، وممكن ان تقول تعطيه النوبه بدون ان تعين يبقى مطلقه. والثالثه ان تقول النوبه للدرات جميعا كانها تعطيهم بالتناوب، لذلك هو قال لو قالت للدرات يجب ان يعيد التسويه، يريد القصب ويسوي على البقيات فقط بلا خلاف. وللواهبة الرجوع متى شاءت، وللواهبة الرجوع متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل، لأن المستقبل هبة لم تقبض، حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها. هذه معنى الهبة المتجددة، قال الهبة المستقبلية لا أن تعود، لكن هو قال ولو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها، ده يخرج مش هيرجع تاني أصلا، وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه، وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع. يعني ممكن تكلمه في التليفون في نص الليل تقول له الهبة خلصت، استحتل اللي بقينا أنا عايزاك، ثم راجع لي مرة أخرى. تقول له أنا وهبتك النصف الليل، ونصف الليل الثاني تعود. ويرمي البطارية أصلا. صدقا الموضوع مشاكله كثيرة، لماذا يضع الزوج نفسه في تلك المشاكل؟ لا، هو لو حسنت نياته الآن يا أستاذة فهو الآن ما عندوش مشاكل، هو سيتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فقه كفقه البيوع أو فقه العبادات لابد أن يتعلمه، يعني لابد، لكن هو حقا من استطاع أن يعرف فله أجر عظيم. يعني حقا لابد أن نتكلم ونكون منصفين الآن، حال الأمة، النساء حالهم إيش الآن، أعداد النساء الذين لا يتزوجن، وأعداد النساء المطلقات والأرامل والذين لا يجدون نكاحا. هذا فكرة جاء خليك يا أستاذة بس السؤال ده هذا بعد ما ننتهي بعد إذنك، فنحن الأسئلة عندنا كثيرة لما لم خارج السياق، يعني أنا أجيبك عليه إن شاء الله. وبعدين الله يكرمك ما تنقليش فتوى لعلمائنا وتطلبي مني أننا نتكلم فيها، ما احنا قلنا إن هذا احنا بدنا نفعله. تسأليني عن فتوى لعالم فحل نحرير وتقولي لي ماذا رأيك؟ ما يجوز هذا أستاذ، وانت تعلمي أن أنا ممكن هذا ما أستطيع أن أتكلم، كيف أتكلم بعد هؤلاء أصلا؟ تضعين في حرج، يعني أعرض السؤال وخلاص، لكن أنا تقولي رأيي في فتوى الشيخ ابن باز، يعني من أنا حتى أتكلم في فتوى له؟ هدانا الله إياك. أنا أرجع للكتاب. أيوة انقلي السؤال، لكن بلا تقولي الفتوى والمن وتقولي رأيك، هذا لا، هذا ليس، هذا يكون مني أنا سوء أدب إن أنا لو تكلمت هكذا مع علمائنا، لكن لا يمنع نعلم نحن في مدرسة، ولا إشكال في المدرسة أن ينقل الأقوال وتناقش، لكن لا تنقل الفتاوى ويخص العلماء فيها ويقال ما رأيك يعني، لكن ينقل القول ممكن ونقول ما رأي القول هذا إيش فيه أو نتناقش فيه لأن إحنا نتدرس علميا، هذا الذي أريده. لكن ما وقفنا فين؟ حتى لو رجعت في أثناء الليل وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه، وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه على المذهب. وشبهه الغزالي بما إذا أباحه ثمر بستانه ثم رجع فأكل المباح له، المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع. وفي الصورة وفي هذه الصورة طريقان، فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل، وعن الصيدلاني القطع بالغرم وما لا إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل كما قال الرافعي والنووي، وقولهم إن الإمام ما لا إلى الغرم ممنوع، ففي النهاية الجزم بعدم الغرم والله أعلم. وكل هذه المسألة يرجع لو رجعت بعد أن تقدم في الفعل، يعني أباح له الأكل من البستان وبعد أن أكل البعض قال له ارجع، هل يكمل أو لا يكمل؟ هل يكمل؟ أنت أنا حاسس أن أنت أقلت خلاص. إيش؟ هي المسألة أقولها لك إزاي. أنت وكلت زيد وكل عمرو إنه يشتري له السيارة، وبعد أن وكله جاء في الصباح لغى الوكالة وعمر اشترى، هل يغرم أم لا يغرم؟ صحيح أن عمر لم يعلم فليس عليه شيء. هي الصورة هنا إن هي... نعم هذه هي صورة المسألة. طيب طيب مسألة ده أنا أهم حاجة اللي جاية كده، بس خلاص تزوج بالجديدة ماذا يفعل؟ أنت قاعد أنت راس الفصل كامل بتجهز نفسك، مش هقول اسمك عشان ما تسجلش، أنا عارف أنت بتعمل إيه. مسألة لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا. جميلة هذه المسألة، لا من الزوج ولا من الضرة، يعني ما تقولوش النوبة بألف جنيه أو تتصل بإحدى الزوجات تقول لها تاخدي ليلتي بألف جنيه مزنوقة بقرشين ولا حاجة تضحك، تاخدي الأسبوع اللي جاي كله بخمسة آلاف جنيه وتستاومنا على ذلك. ولا من الزوج، ممكن تعلم من الزوج بيحب فلانة يعني أو كذا تقول له أنا ممكن أتنزلك على الليلة دي بكذا ألف مثلا أو هكذا. قال لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الضرة، فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض. هذا قاعدة، الحقوق لا تقبل العوض، هذا حق للشرع، الشارع أعطاه إياه، فلا هنا ليس لها أن تتنازع عن الحق مقابل العوض. قال كحق الشفعة وغيرها، الذي له حق الشفعة ممكن أنا شريك في الشفعة وأنا لي حق أن أنا أخذ نصيبك اللي بيعته، ممكن أنا أقول لك طب أنا مش أبوظ لك البيع لكن تديني مال، هذا ليس لك، هذا حق قد أقره الشارع فليس لك أن تأخذ مقابلا له. ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من البقاء بذلك. هذه مسألة عصرية، يعني إيش؟ ممكن واحد يقدم في وظيفة وهو الذي يأتيه، فممكن بعد ما يأتي الوظيفة ممكن يتنازل لغيره عن الوظيفة مقابل مال، هذا أيضا قالوا لا يجوز لأن هذا حق أصبح له لا يتنازع عن الحق مقابل العوض. هذه تحتاج طبعا لها تفاصيل لكن احنا نقف عند المسألة هذه، لكن ايش لأن كده يعني لما فيه الكفاية. وقفنا عنده وإذا تزوج جديدة وإذا تزوج هذا جديدة خصها بالسبع ليال إن كانت ذكرا وأقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا بثلاث. وهذا نقف عنده الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم صبركم على الدرس مع عدم وجود الكهرباء، ولعل هذا إن شاء الله يكون في موازيننا جميعا. سؤال حاضر أقرأ هذه. جاءت زوجة اختار زوجته الأولى زوجة الثانية. أحسن تفضل أستاذ. هل الثاني يعني صورة المسألة متزوج أربعة. متزوج أربعة ودينا إحنا قلنا إن ما فيش مشكلة لو سبوا كلهم وقعد شحلة. المدة اللي قلناها إيه اللي مش يعرفوهم اللي مش يعرفوهم عرفوا أنا فاكر معاكم لا اللي هنا معهم طبعا أيوة واحد بس خلاص انا هسال عيد لو كان معي انا هسال عيد طب سؤالك لو كان اربعه متزوج اربعه عايز يزوج واحد عايز يسيب منفردا منفرد في بيت واحد طيب المده اللي هو يقعدها اقصاها الحاله الثانيه لا هو يجلس كما يريد لكن لا يضر بهن يعني سيدخل بقى مساله الايلاء بعد ذلك و ما أقصى شيء هيبقى هيدخل في الإيلاء لو هو يعني هو طبعا مش لو هو تركه نعم يعني المدة اللي هي حسب لو سيقال له بقى أنت الآن أنت في إحضار أو ضرر يعني المدة بقى اللي هي ممكن توافق مع الدرس هل حرام برضه شرع حتى لو فقط تنازلت عن حقه لو هو قالت له يعني وقت ما تأتينا تأتينا بس جينا بعد 6 اشهر بعد سنه بعد 9 شهور المهم طلعتك البهيه نمك يعني لو كل مره في السنه بس هي تنازلت عن حقها لو ايش يعني هو تزوج زوجه والثانيه لم يخبر الاولى بزواج الثانيه وبعدين هي قضيه لا ان انت زوج الثانيه انت جات على الجرح دي انا عارف الله يعينك بس انت لن تزوج الثانيه ولم يخبر الاولى ولم يقسم وهو آثم يعني حتى ما هي لو عرفت انه متزوج الثانيه هتقول له حق حقي يعني انت فاهم ان هتقول له انت تقصد ان الثانيه تنازلت يعني هو الان بيجلس عند الاولى اغلب الوقت والثانيه هي تنازلت عن حقها حبيبي افهم في صورتين في صوره يجلس مسافرا في الخارج مع زوجه الثانيه في الغالب والاولى اللي قاعده في مصر ولا يخبر بها بالزواج وينزل لها شهر في السنه هذا لا يصح هذا الان لا يقسم العكس بقى ان هو جالس مع الاولى وبيفك الاولى اربع خمس ايام في الشهر يروح للثانيه الثانيه ان كانت تعلم بزواجي من الاولى وراضيه فلا حرج لكن لو الثانية لا تعلم بزواجه من الأولى وتظن أن هي زوجته فقط وهو سيأتيها هو شايل طبعا يأثم لأنه الآن هو لم يقصد لكش جات لك جامدة دي أنا عارف هل ليها بعد يوم بعد ما تقول له لا ده انت مش عندك غير يوم في الاسبوع انت بس تخش في يوم وهو يوم عاقد ورحله اسبوعين ثلاثه هتقول له في الاسبوع الثالث حقي حقي انا القصب القصب ليله وليله انت مش قايل لي تكون عند شروطه هذا حق متجدد هو طبعا مش فاهم حاجه لان هو مش عارف وفاهم بقى انه داخل بصدر جامد جدا وان هو خلاص كده ضمن ان بس هو ممكن يجي لها من ناحيه ثانيه يقول لها الان ليس لك عندي غير الاولى او الطلاق أنا لا أستطيع أن أعطيك غير ليلة أو الطلاق وأخيرك تختاري الليلة فقط أو تختاري أن الطلاق أمر يرجع لك حقيقة ما أستطيع أقول له شيء هو قرناه المهمة هو قال ما أستطيع أن أعدل عدلي بينك هكذا فإما أن يسرح بإحسان ولا أو خاصة لو كان متفق معها أولا لكن لو كان متفق معه اولا على القصف واخل بذلك هذا تدليس لكن لو هي قالت له في الاول يكفيني ليله ثم رجعت تطالب هنقول حقك بالطالب لكن هو ايضا من حقه يقول انا ما استطيع ان اوفي لك اكثر من ذلك، فاما الطلاق او بليم، لا استطيع ان الومه في ذلك. محمد عادل عنها ما انا عارف ما عارف مشاكل، بس هو يقطع كل وسط الكلام او أخذ هذا نوع عن أولاد المدرسة. ما هو ما ينفع، لا يصح الإخفاء. لا بس هذا حق شرعي. يعني هو لما يجلس مع أربعة أيام في الشهر، يجلس مع الأولى 26 يوم، وهي قاعدة يعني مش عارف إنه متجوز الأولى. يقولون في المذهب إيش؟ في المذهب إيش؟ يقولون في المذهب. يعني هو جالس في المسجد. ده حتى بيدلس في العبادة كمان. الأخ ده طلع مش تبعت الموضوع. طب في أسئلة أخرى؟ خلاص غريب عجيب سبحان الله. خلاص في أسئلة؟ لا. انت عين؟ اتفضل. أي مدة أنا عايزها عند لا عندنا حد سيأتي يعني لو قام ثلاثة ثلاثة ثلاثة وهم أربعة 12 يوم مقبول، ثلاثة أو عنده أربع زوجات، فقال كل ثلاثة كل واحدة يجد ثلاثة أيام 12، المهم إن لا يضرهم. لكن لو مثلا قال أسبوع أسبوع أسبوع، وطبعا عندنا معه على قول حفصة سيدنا عمر ثلاثة شهور تقريبا، ولا كم قالت تصبر المرأة أربعة، فهو ممكن يعني شهر شهر شهر، هذا أقصر. هو المهم ينظر للضرر، لا يضر بهن بهن، يعني لا يضر بهن، بمعنى ان هو له ان يقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة اربعة اسبوع اسبوع، لا، لكن لو كان هذا لا يسبب ضرر. لا طيب ما استطيع الاجابة، خلاص انت قفلت علينا الباب يا استاذ، انا اجبته في الثنايا وهتبقى تكتبيه مرة ما، وانا اجيبك عنه ان شاء الله بصياغة اخرى. ما استطيع ان اردك في الاجابه، لكن خلاص الامر ما يستقيم ان انا ارد بعد هذا الأمر. لكن انا قلت على فكره انا بتكلم، لكن انت ما انتبهتي لاجابتي. احسن الله اليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.